أن يفعل ما نذر، فقد اتفق العلماء على انعقاده. نعم. الخامس، نذر التبرر مطلقا أي غير معلق أو معلقا كفعل الصلاة. أما ما ذهب إليه صاحبنا من ناحية نذر يوم الحيض، فعليه القضاء أن يقضي يوما، المرأة تقضي يوما آخر، والرجل إذا نذر يوم العيد يقضي يوما آخر لفوات المحل، ويلغى التعيين حيث عينت يوم الحيض يلغى تصوم يوم آخر، والرجل عين يوم العيد يلغى التعيين ويصوم بدلا عن. نعم. كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق مطلق لله علي أن أصوم 10 أيام، هذا مطلق لله علي أن أصلي 20 ركعة، ركعتين ركعتين، لله علي أن أصوم 10 أيام، هذا نذر تبرر وغير مرتبط بشرط. نذر آخر تبرر ومرتبط بشرط، لله علي أن أصوم 10 أيام إن شفى الله مريضي، إن شفيت من المرض أن أصوم كذا، إن برئت من السقم أن أحج البيت، إن نجحت في الامتحان أن أفعل كذا وكذا من الطاعات، يعني يجعل مرتبط بشرط. فقد يكون نذر التبرر مطلقا أي غير مرتبط بشرط، وقد يكون مرتبط بشرط إن حصل كذا فعلي كذا. نعم. ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو إن شفى الله مريض، المرأة تقول إن شفي الطفل ابني أو بنتي أن أصوم 10 أيام، فإذا شفي يلزمها الإتمام أو الإتيان بما نذرت، وإن لم يشف فلا شيء عليها. الرجل قال إن عاد مالي الغائب، فلله على المال في البحر، يقول إن سلم إن عاد، أو له دين عند بيت وهو مفلس فيقول إن أعطاني حقي أن أتصدق بأنه، فإذا أعطاه حقه وجب عليه أن يفعل. فإذا كان نذر التبرر مطلقا يعني غير مرتبط بشرط، أو كان مقيدا يعني مرتبطا بشرط. نعم. من صلاة أو صوم أو ونحوه فوجد الشرط لزمه الوفاء به، أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له. وش نستفيد من العبارة هذه؟ إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له، أفهم منها إن في أحد قد يسن له وأحد لا يسن له، فما وش معناها؟ نعم أحسن، لأن عندنا إنسان لا يسن له الصدقة، وليس من حقه أن يتصرف بماله كالمحجور عليه. إنسان مثلا يملك 100,000 ريال، وفلان أقام عليه دعوة 40,000، وفلان 50,000، وفلان 70,000، وفلان 60، كلهم ذهبوا إلى المحكمة وجدنا المبلغ 100 ومجموع الديون 300، القاضي حجر عليه، أصدر حكما بالحجر، هل من حقه أن يقول عندي 100,000 سأتصدق بها للفقراء، للأرامل، للمعوزين، للأيتام، لكذا؟ لا، فالذي يسن له الصدقة هو بماله كله أو ببعض ماله هو غير المحجور عليه. أما المحجور عليه صحيح المال له ولا يمكن أن نأخذ منه ريالا أو درهما بدون حق، لكن هل يجوز أن يقول عندي 100,000 وريدة أتصدق بها. كتب شيك لجمعية مثلا كذا الفقراء للأرامي للمعوزين للأيتام للمرضى، نقول لا هذا ما يمكن. ترى أنا نذرت، نقول وإن كان وإن نذرت فليس لك الحق في التصرف بمالك لتعلق الديون فيه لوجود الغرماء، هذه ب50 وهذه ب100 وهذه ب70، وهو أراد الإضرار بهم، وهو أراد الإضرار بهم فنذر كل المال يريد الإضرار فلا نوافقه على قصده. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى يجزئ عنك الثلث. رواه يجزئ عنك الثلث. لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أمسك عليك بعض مالك، الرجل أراد بجميع المال، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك، يعني مو بالكل. نعم. أو نذر الصدقة بمسمى منه، أي ماله كألف يزيد. أو نذر الصدقة بمسمى منه، أي من ماله نعم كألف يزيد وما سماه على ثلث الكل. يعني مثلا إرسال عنده 6,000 ريال، فنذر الصدقة ب3، نقول له إذا نذر الصدقة ب2,000 نقول له لأن 2,000 الثلث، والثلث كثير كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن عنده مثلا 30,000 ونذر ب12,000 نقول له يكفي 10. لو أن إنسانا عنده 45 ونذر الصدقة ب20 نقول له يكفي 15. فإذا نذر بكل المال جاز له أن يكتفي بالثلث، وإذا نذر بمسمى من ماله يزيد على الثلث فإنه يجوز له أن يكتفي بالثلث. نعم. أو نذر الصدقة بمسمى منه، أي ماله كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل. يزيد ما سماه يعني هو يملك 6 ونذر ب3، هو يملك 6 ونذر ب2,500، هو يملك 60 ونذر ب25، يعني نذر مبلغا يزيد على الثلث فمن حقه أن يقتصر على الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير. نعم. فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره. والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه إذا كان غير محجور عليه، يجوز أن يتصدق بكل المال ما دام الرجل صحيحا شحيحا أن ينذر كل المال. لكن يمكن وصية ولا لا؟ يمكن وصية أن يوصي بكل المال؟ لا. ليه؟ والآن نقول الصحيح أنه يجوز، لماذا؟ ما الفرق بين المسألتين؟ هذا وسيلة. وش الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الوفاة، فقد يكون الرجل أراد الإضرار بالورثة، لكن ما دام صحيحا شحيحا من حقه أن يتصدق بجميع المال إذا كان عنده إيمان قوي وعقيدة راسخة ورأى أن الناس بحاجة يتصدق بجميع ما يملك ولا أحد يمنعه. لكن الوصية لا تكون نافلة إلا بعد الموت، بعد الموت فقد يكون قاصدا الإضرار بالورثة فيوصي بجميع المال، نقول لا في الثلث والثلث كذلك. نعم. والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف، وقطع به في المنتهى وغيره وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الصدقة. إذا كان نذر الثلث فما دونه يعني عنده 60,000 نذر ب20 لا حرج، ب15 لا حرج، ب10 لا حرج. إذا كان اللي يعني الخلاف فيما زاد على الثلث، أما الثلث فأقل فلا خلاف بأنه ينفذ. نعم. وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق في حديث من نذر من حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر الآن مسألة جديدة أيها الأحباب، نذر أن يصوم شهر قال لله علي أن أصوم الآن اليوم مثلا، نقول اليوم كم؟ ثلاثة من الشهر، نذر أن يصوم شهر رجب أو أن يصوم شهر شعبان، هل له أن يقول بأن شهر رجب مثلا 30 يوم أو شهر شعبان 30 أو 29، أريد أصوم يوم وأفطر يوم أوزع الشهر هذا بين رجب وشعبان؟ فمن نذر أن يصوم شهرا لزمه التتابع، ومن نذر أن يصوم 10 أيام 20 يوما 30 يوما 60 يوما لا يلزمه التتابع إلا إذا كان قد قال ذلك في نذره. فإذا نذر أن يصوم شهرا سواء سماه رجب شعبان رمضان لزمه التتابع، وإذا لم يسم وإذا نذر أن يصوم أيام لا يلزمه التتابع، بل تكون متفرقة إلا إذا قال 10 أيام متوالية، وكثيرا ما يسأل عن هذا. نعم. ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد. يعني سواء صام شهرا بالهلال يعني من أول يوم من رجب إلى آخره، أو 30 يوم متوالي يعني من اليوم 15 من رجب إلى 14 من شهر شعبان، صام 30 يوم متوالية. نعم. يلزمه التتابع إذا قال شهرا. نعم. أو 30 يوما بالعدد، وإن نذر أياما معدودة ك10 أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع. نعم. لأن الأيام لا دلالة لها لأن على الأيام التتابع. لا دلالة لها على التتابع إلا إذا اشترط، إلا إذا قال إنها متتابعة. نعم. لا دلالة لها على التتابع إلا بشرط بأن يقول متتابعة أو نية التتابع. نعم. ومن نذر صوم الدهر لزمه. ومن نذر صوم الدهر لزمه. يكون منه رمضان والأيام التي يعني إذا نذر أو عليه كفارة تدخل فيها. نعم. ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط. فإن أفطر كفر، أفطر عن يوم يومين ثلاثة يكفر، وإلا يلزمه الصيام. نعم. فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. أفطر الآن في سؤال يا إخوان، ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. لماذا قال؟ لأنه قلنا مثلا الكفارة عتق رقبة، إطعام 10 مساكين كسوتهم صيام 3 أيام، هنا قال أفطر بغير صوم. أفطر بغير صوم لأن زين، بعبارة أخرى لأن الوقت مشغول بالصيام، الآن هو يلزمه الصيام، نقول أفطر يلزمه الكفارة، لا يكفر بالصيام لأن ما عنده وقت للصيام، الصيام مشغول في شيء سابق وهو النذر لعدم وجود وقت يصوم فيه، لأن الوقت مشغول بالنذر مشغول بالصيام كذا، لعدم وجود الوقت الذي يصوم فيه لأنه مشغول بالصيام. نعم. فإن أفطر كفر فقط بغير صوم ولا يدخل فيه رمضان. ولا يدخل فيه رمضان، لماذا ما يدخل؟ لأن رمضان واجب بأصل الشرع، هذا هو أوجب على نفسه أن يصوم السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس الآخر، لكن رمضان واجب بأصل الشرع، واجب بأصل الشرع. نعم. ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان ويقضي فطره برمضان. وش معنى العبارة هذه؟ وش معنى العبارة هذه؟ يعني إنسان، نقول امرأة نذرت أن تصوم الدهر، جاء رمضان صامت رمضان، لأن رمضان قلنا واجب بأصل الشرع، حاضت 5 أيام يجب عليها القضاء. فهذا معنى قوله رحمه الله ويقضي فطره برمضان. أو الرجل أفطر لكونه مريض، أفطر لكونه مسافر فيقضي، لكن النذر لا يقضيه أو لا يكفر بصوم لأنه مشغول. عرفنا معنى العبارة؟ نعم. ويقضي فطره برمضان ويصام لظهار ونحوه منه. ويصام لظهار ونحوه، لأنه واجب أيضا الظهار بأصل الشرع إذا ظهر من امرأته، أو لظهار ونحوه. أسوى لنحوه ما هو؟ ويصام لظهار ونحوه منه. عرفنا ظهار، قال أنت علي كظهر أمي، وليس لديه ولا يستطيع العتق فعليه الصيام، فقلنا يصوم للظهار ونحوه. ما هو الذي نحوه؟ كفارة القتل، كفارة القتل صيام شهرين متتابعين يقضيها من الدهر. نعم أحسن. ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام التشريق أفطر وقضى وكفر. أفطر وقضى وكفر. أفطر لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، وقضى لأنه نذر منعقد، وكفر لفوات المحل. أفطر لأنه لا يصوم، لا يجوز أن يصوم يوم الخميس، وقضى لانعقاد نذره، وكفر لفوات المحل، نذر أن يصوم يوم الخميس وما تيسر له الصيام لكون عيد. هذا معنى قوله رحمه الله أفطر وقضى وكفر. أفطر لعدم صحة الصيام في يوم العيد، وقضى لانعقاد صومه لانعقاد نذره، وكفر لفوات المحل. نعم. وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان. نذر أن يصلي وما قال 20 ركعة ولا 10 ركعات ولا ركعتين، نقول أقل شيء ركعتين، لو قال ركعة واحدة نقول ما في صلاة ركعة واحدة. فمن نذر صلاة وأطلق فأقل ذلك ركعتين. نعم. فأقله ركعتان قائما لقادر. نعم. وإن نذر قائم يصليها وهو قائم إذا كان قادر، أما إذا كان غير قادر فيصلي وهو جالس. نعم. وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم. نذر صوم، قال لله علي أن أصوم، نقول أقل شيء يوم. إذا قال لله علي أن أصوم بعض يوم نقول ما في صيام بعض يوم، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فعليه أن يصوم يوما كاملا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل، ولمن نذر صلاة جالسا. وإذا نذر الصلاة جالس أن يصليها وهو واقف، لأن الوقوف أتم. وإذا نذر الصلاة واقفا ليس له أن يصليها جالسا، لأنه لا يجلس الإنسان إلا مع عدم القدرة. نعم. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة. ونعرف أن عند الأئمة الثلاثة لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، فإذا نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله نبدأ في كتاب القضاء.